يقول حكم العقد بين العبد وربه بالواو ثم تبين وبقي الفاء، الفاء مثل ثم لأنها تدل على تراخي رتبة المخلوق عن الخالق سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.